بدأ هؤلاء طبعا الطريقة هي نبذ السنة، الطريقة هو نبذ الكتاب، الطريقة هو تحكيم الأمزجة. ومن أجل ذلك أول رد نرده على هؤلاء نقول: أنتم تقولون العقل يقدم على النقل. نقول لكم كلمة: أعطونا مسألة واحدة اتفقتم عليها أنتم. مش أنتم تقولوا دلالة العقل على المراد دلالة يقينية ولا يختلف فيه العقلاء؟ طيب أعطونا مسألة واحدة اتفقتم عليها، هات واحدة بس. لا يوجد ثمة مسألة إلا في هذه القواعد، حتى ما ذكرناه لكم من تفسير الوعد والوعيد والمنزلة بالمنزلتين والقول بالتوحيد، هذه اختلف فيها المعتزلة، أي في أفرادها وفي تفسيرها اختلافا عظيما جدا. فما هو العقل؟ ما هو العقل المقدم؟ تقولون قال من العقل المقدم خمسة أكبر من اثنين، وش دخلنا؟ وهل جاء حديث يقول لكم إنه خمسة أصغر من اثنين؟ نحن نتحدث عن أمرين. الأمر الأول: ما هو من عالم الغيب؟ فمن الذي أنبأكم أن عالم الغيب مفروض من قبل عقولكم؟ هذا من باب باطل سماه علماؤنا باب قياس الغائب على الشاهد. انت لما بتيجي بتفرض الغائب وعالم الغيب عالم له سنته، له ميزانه، له حكمه، لا يلتقي مع عالم الشهادة في شيء. الآن نحن كيف نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى موسى عليه السلام وهو قائم عند الكثيب الأحمر يصلي في قبره، سواء ورأى موسى قائما يصلي في قبره، ثم أما به في بيت المقدس، ثم رآه في السماء عندما أرجى به، كيف؟ كيف؟ نحن نؤمن سوى من شذ من المعتزلة وابن حزم، ابن حزم كمان غلط فيها، نقول إن عذاب القبر بالروح والبدن، ابن حزم قال لا، قال إحنا نطلع بنشوف البدن عظام مكاحل، فكيف هذا يعذب؟ هذا باطل. فهل ينعم البدن في القبر؟ ينعم. وهل يعذب؟ يعذب، لكن أنت تراه ما تدري كيف كيف ينعم وهو أمامك. هذا عالم الغيب. ما هو عالم البرزخ؟ قال يفتح له طاقة إلى الجنة المؤمن في قبره. وين وين الطاقة؟ هذا عالم الغيب. ولذلك لا يجوز أن تقيس غائبا على على حاضر على شاهد. وأعظم الغيب هو الله، كيف تقيسه على عقلك؟ كيف؟ لكن قياس واحد صحيح وهو قياس الأولى. كيف؟ يعني إذا كان المخلوق قويا عنده قوة فمن باب أولى الذي خلقه قوي. إذا كان المخلوق يرى فمن باب أولى أن الذي خلقه عنده القدرة على الإبصار. هذا ماذا يسمى بقياس الأولى. أما قياس الغائب على الشاهد هذا باطل. ولذلك كما قال ابن شيخ الحزاميين كتاب اسمه الوصية، كان رجلا معتزليا متكلما، فقال: وإن زعم المعتزلة والمتكلمون أنهم فروا من التشبيه لكن أساس اعتقادهم في الله هو التشبيه. كيف؟ هم أولا شبهوا الله فلما خافوا التشبيه راحوا نقضوا الصفة. يعني أولا عندما نحن نقول إن الله سميع بصير، القضية واضحة عندنا، الله سميع بصير وبصره لا يشبه بصر المخلوقين وسمعه لا يشبه سمع المخلوقين، قضية محلولة. لكن هم لما حصل التشبيه ولم يتصوروا إلا سميعا يشابه المخلوقين ذهبوا ونفوا الصفة. فما هو الأساس؟ التشبيه. فقاسوا الغائب على الشاهد وهذا باطل. فنحن نتكلم عن الغيب. الغيب له أسلوبه، له حياته. لما يأتي واحد ويقول أنهار يقول سيحون وجيحون والنيل والفرات من أنهار الجنة، الكلام عن من يتكلم؟ عن ماذا يتكلم؟ عن عن الجنة. ما دخلك؟ يأتي يقول لك كيف كيف الجنة؟ أنا أنظر أراها تخرج من باطن الأرض. الكلام عن الغيب ما داخل، ما دام أنه دخل شق الغيب فيجب أن تصمت، ما ندري، ما تعرف. لكن هم نظروا قالوا لا كيف هذا الجنة؟ أنا نشوف إني ليخرج من بحيرة فيكتوريا سيحون وجيحون ما أدري وهكذا، وهذا من تركيا، هذا أنت ترى هذا، لكن الكلام عن ماذا؟ الكلام عن الغيب. فعالم الغيب لا يجوز لك أن تقيسه على عالم الشهادة. هذا واحد. الشيء الثاني، الأمر متعلق بالتشريع، التشريع حلال حرام، يحبه الله لا يحبه الله. الأصل أنك عبد، يعني حين يأتي الأمر هل تفكر كم يحصل هذا الأمر من منفعة لك؟ يعني كان الصحابة إذا قيل لهم صلوا، هل أول ما يخطر على بال من صدر له الأمر كم تحصل له هذه الأوامر من منافع، أم ينظر إلى امتثال الأمر أولا؟ ماذا ينظر أولا؟ إلى امتثال الأمر، بعد ذلك ينظر إلى ما يقال له، بعد ذلك يرى المصلحة، يرى أن الصلاة حلت له المشاكل، استعينوا بالصبر والصلاة، وجدها أنها تضيع الهموم، وجدها أنها تزيد الثقة بالله، وجدها أنها تفتح له أبواب الخير، تحصل له التنزلات كما قالوا. كان عمر رضي الله عنه يحفك مشاكل الجيوش وهو في الصلاة، وهذا من تمام العبودية، بيجمع بين الأمرين، بين عبودية الله وبين قيامه بما يجب عليه من الإمامة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس إماما ويرقب شعب الجبل ينتظر رسوله أين يأتي. فجمع بين الأمرين، عبودية الله التي وجبت في حقه، وماذا؟ وقيامه بإمامة المسلمين. فبعد ذلك ينظر الآن ماذا قلب القضية. قالوا أولا نحن ننظر للتشريع ماذا يحقق لنا هذا من منفعة، وفتحوا باب المصلحة ونظروا إلى حديث ما عجبتهم، قالوا هذه لا توافق العقول، فردوها، فردوا السنة، القرآن تلعبوا به، وزعموا أي فراخهم لما فتحوا هذا الباب أي المعتزلة فتحوا إمكانية أن لا يدل الأمر القرآني على المراد، يمكن أن نتلعب به، وهذا اللفظ تلعب، هم يقولوا يمكن أن نؤوله. التأويل هل له ضابط؟ التأويل لابد له من صوارف، إما صارف لغوي وإما لغوي، اللغة تحتمله، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا الجار أحق بصقبه، الجار هنا الشريك، احتملت اللغة آمنا، وإما صارف عرفي كما في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر، من أولاد سماهم الأولاد، والناس لا يسمون الأولاد إلا للذكور، وإما صارف قال عقلي، هذا الصارف العقلي ما هو ضابطه؟ كل واحد اللي بتعجبه. ولذلك فتحوا الباب بالتلاعب بالقرآن وتفسيره كما يشاء، وأتوا إلى ما يتعلق بالإيمان. أصلا باب الفتنة هو الابتلاء بقضايا الغيب. شوفوا حتى تنظر القضية ببصيرة، قوم لوط هل فتنتهم متعلقة بتوحيد الرب وعدم توحيده، أم متعلقة بشهوة تتعلق بتشريع؟ ما هي فتنة قوم لوط؟ متعلقة بتشريع، يعني الله عز وجل أمرهم أن لا يأتوا الذكران من العالمين، ما في نقاش مع قوم لوط في قضية الإلهية ولا في قضية صدق المرسل، ما في حديث عن لا عن الإلهية باب الإلهية، ولا في حديث عن باب الرسالة، الحديث عن ماذا؟ مع قوم لوط فقط، عن مسألة من مسائل التشريع وهي إتيان الذكران. إذن كما ترون أن فتنة قوم كاملين تعلق بتشريع واحد، جاء وهذه فتنة لاتباع الرسول، جعلها فتنة، كما أن قوم آخرين فتنوا بالمكيال، قال لهم قوم صالح لا، قال قوم شعيب قال لهم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا هي فتنة متعلقة بالتشريع. انظر إلى هذا الأمر القرآني، وانظر إلى الشيخ الآن يقول علينا من أجل أن نقبل إيمان الناس لدخولهم في الشريعة أن لا نفتنهم بالتشريع الذي يخالف أهواءهم. ورأيت الفرق؟ يعني يأتي الشيخ يقول كيف لكم أن تقدموا الإسلام إلى بريطانيا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة؟ قال ما برد عليك، فأحسن بلاش الحديث ويدخل في الإسلام. والأصل أن الفتنة تكون بماذا؟ تكون بالإلهيات بما يتعلق بالرب ويتعلق بالرسول. حتى الرسول من بعض الناس ما أسلموا لأنه زعلانين من النبي. يعني الآن أبو جهل لماذا أسلم؟ لماذا لم يسلم؟ حقدا على هذا الشخص، رجل نحن نريد نبي لعزته، يعني رجل من القريتين عظيم. أما الرسالة ما بنناقش فيها، لكن غيرنا ما نريد، بدناش النبي. ويمكن أن تقع الفتنة بتشيع، يعني أنا موافق لكل شيء، كما وقع مع أعشى الأعشى الشاعر. هذا رجل أحب الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فذهب مسلما فمر على قريش. قريش قالت له، فكرت، قالت إذا أسلم هذا الرجل يعني بشعره يفتن الناس، فثبطوا عن الذهاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فجاءوا إليه ليثبطوا. أعشى كان يحب الخمر كثيرا، يعشقها. فقال له هذا محمد صلى الله عليه وسلم يسوي بينك وبين النساء. قال إنما هي أمي وأختي. ما جاءوا له لا في قضية إنه الله واحد وبلاش الأصنام، وما دخلوا في باب الإلهية، ولا قالوا له والله كيف بدك تتبع يعني واحد يتيم، لأنه انتهت قصة يتيم، صار زعيم، صار أمير، صار ما يعني عندهم كما قال أبو سفيان لقد صار ملك ابن أخيك عظيما، بطل صار يتيم. لكن الآن يدخل إليه في التشريع. قالوا هذا يقول لك إنك والنساء، قال إنما هي أمي وأختي. قالوا يسوي بينك وبين عبيد، قال ما عاد ما يهمني. قال لكن هذا يمنعك من الخمر، قال أما هذه فلا. يقول لي ما في خمر، فبقي يسكر ورجع عن الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع في الطريق دبة الناقة خبطت على بطنه، مات وهو مشرك. فما الذي منعه من الدخول؟ أي فتنة؟ فتنة في باب أبواب التشريع. فهؤلاء الذين الآن، ما هو دور الدور؟ أن هؤلاء لا يحبون هذا الشرع. طيب نأتي نؤوله، تعال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقول هذا قاله في ظرف ما أفلح قوم، بالرغم أن الحديث ما نافية وقوم منكر، يعني أفضل دلالة على العموم. وماذا قال؟ لا، هذه قالها صلى الله عليه وسلم لمين؟ قالها لفرس فقط. ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الفرس كيف؟ لماذا؟ لماذا؟ ما السبب؟ ما السبب؟ قال يعني ما انتخبوها انتخاب، ما انتخبوها هؤلاء انتخاب. بالرغم الحديث ما أفلح قوم، إيه قال؟ ولوا، ولوا هم اللي ولوا. قال لا، لما هي جاءت عن طريق الملك. الحديث لا بيقول ما أفلح قوم ولوا، إذا بحطوا مرة خربت الدنيا خلاص. هم قالوا لا، بجوز هذا ما عجبهم، مش خالف العقل. قال والدليل إنه ممكن للناس أن يفلحوا إذا ولتهم امرأة، إنه بريطانيا أفلحت عندما تولتهم تاتشر، والهند أفلحت عندما تولتهم غاندي امرأة. بالواقع هكذا. طبعا ما نريد نناقش، لأنه يعني قضية إنه ما هو الفلاح مقابل ماذا وما معنى الفلاح، هذه قضية أخرى. ولكن نحن نرى أن هؤلاء يردون على النص بماذا؟ بالواقع، بالواقع، وهي واقعة، واقعة ثلاثة ممكن تقع عشرة كمان. وفي التاريخ وقع شجرة الدر، حكمت الملكة أروى في الدولة الصليحية التي ذكرتها لكم، وقع. والنبي صلى الله عليه وسلم هو قوله الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الخمر إنها داء، لكن أهل الطب يقرروا أنه بعض الأمراض يمكن أن يستشفى بها بالخمر، يمكن، لكن هي داء. كيف داء؟ يروح يبحث أنت بعد ذلك، إما أن تسلم، إما أن تسلم تستريح، وإما أن تبحث وأنت مسلم، فهذا هو الأولى، وهذا باب واسع. لكن القول، انظروا إلى تفسير النص. طبعا هؤلاء فتحوا، هؤلاء مشايخ معممينها، قالوا أهل الأوروبا بيحبوا الغناء. طبعا هم بيصيروا محدثين، طبعا بيختاروا لما بدهم، لما يريدوا للحديث أن يوافقهم. أهل أوروبا بيحبوا الغناء، وأهل أفريقيا بموتوا في الغناء، ف فتيجي تقول له أسلم والإسلام يحرم عليك الغناء ما بسلم، فقل له خلاص الغناء حلال. قالوا وأي حالك؟ قلت ابن حزم هو أحله، لكن ابن حزم أحله لأنه خايف من إفريقيا ما تسلم، هكذا؟ هل سبب قول ابن حزم إن الغناء حلال بسبب ضعفه وهزيمته هزيمة دينه في نفسه أمام أقوام يترفعون عن قبول التشريع؟ هنا الدعم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر، الحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، وأن لا يقتل مسلم بكافر. قالوا لا أجوهم، قالوا كيف يقتل؟ هذا الإسلام ما لا يؤمن بالسواسية، المذهب الإنساني، الناس سواسية، وكيف الإسلام يفرق بين الناس؟ قالوا لا، هذا حديث رده بعض أهل العلم وهو مناقض للآية القرآنية لظاهر القرآن بقوله عز وجل النفس بالنفس. فصار دورهم إبطال النصوص مقابل المعتزلة، مقابل عقول، يعني مش منهزمين من الكفار، لكن هؤلاء فراخ المعتزلة صاروا يبطلوا الشريعة مقابل أهواء. واحد اللي أفتى قبل مدة فتوى في قضية هذا مرسيل خليفة اللي غنى قصيدة لمحمود درويش فيها مقاطع جعلها من سورة يوسف صاغها فغناها، فخرج هذا الرجل وقال يعني أول بده يبين إنه إحنا المسلمين ما عناش عقدة نفسية من الغناء، والدليل قدم مقدمة طويلة أخذت تقريبا ثلث المقالة، وقال أنا بنتي لما ذهبت إلى بيروت لحضور المؤتمر القومي الإسلامي سألت بنتي ماذا أحضر لك من بيروت، قالت لي أحضر لي أشرطة مارسيل خليفة، وأنا رحت بالفعل ما بعرفش أنا، ما هو الرجل طبعا زي حكايتنا كما يزعم أنه بعرفش من مارسيل خليفة، هو بحب أم كلثوم مبين عليه، فراح اشترى مارسيل خليفة ورجع قال فاجتمعت أنا والعائلة وحطيت الشريط وبالفعل وجدت صوته جيد وأغاني وطنية، والآن ندخل في البحث مقدمة لجواز إمكانية أن يغنى القرآن. أنت بتكلم عن مزاج بنتك، شو دخل مزاج بنتك بتحب مارسيل خليفة؟ الكلام عن شرع، لكن هكذا تكون المقدمات. كما قال الغزالي يوما كما هو ذكر في كتابه السنة النبوية بين أهل الفقه بين أهل الرأي والحديث، بين أهل الرأي بين أهل الفقه والحديث، يقول إنه أنا واحد طالب كنت أشرف عليه في الدكتوراه، فكنت حاط أنا أغنية لأم كلثوم وكلهم بحبوا أم كلثوم، فكنت حاطها فدخل علي فوجدت في نفسي الكراهة. هذا الطالب طبعا هو كان يشرف على رسائل الدكتوراه والماجستير في مكة، كان يدرس في جامعة أم القرى، فوجدت في نفسي الكراهة، فقلت له دعك من الفقه البدوي. القضية طيب قوة ابن حزم، يعني لما الإمام أحمد حرم الغناء أو الشافعي حرم الغناء لأنه بدوي؟ وبعدين مين قال لك البدو بيفهموش في الغناء؟ هل البدو لا يفهمون في الغناء؟ ما عندهم غناء البدو؟ يعني ما بيطربوا؟ يطربون للصوت الجميل. ونقول كما قال الغزالي محمد الغزالي أبو حامد الغزالي من لم يطربه خرير الأنهار وحفيف الأشجار، وخرير الأنهار فهو حمار. فيمكن أي إنسان بطرب، لكن القضية مش متعلقة بأنك طربت أو ما طربت، متعلقة حلال أو حرام. طبعا هؤلاء توسع عندهم الباب بأن تلعبوا بالقرآن، كانت الثمار عظيمة جدا، ثمار فاسدة. طبعا مثل محمد عبده لما أتى إلى قوله عز وجل طيرا أبابيل، قال طير أبابيل الله، يعني كأنه من خلق الجرثومة الصغيرة وتقتل، لا يتصور أن الله عز وجل يخلق طيرا أبابيل من جهنم يرسلها عليهم. قال لا، إنما هي الجراثيم من أجل أن توافق العقول. هؤلاء الذين يأخذون السنة التي توافقهم ويردون من السنة، إما تحت ماذا؟ حديث أحد، وإما تحت باب حديث اختلف فيه العلماء. هكذا الآن، حديث اختلف فيه العلماء، هذه مسألة اختلف فيها، أو تحت باب هذه قول المتنطعين. أو تحت باب إن العلماء قد اجتهدوا لزمانهم ونحن علينا أن نجتهد لزماننا. وكما قاله الزنديق، طبعا الزنادقة كثر، الزنادقة كثر حقيقة، كثر يملؤون السهل والواد، والآن دخلت الزندقة على المشايخ. يعني في الحقيقة كان كما التحالف صار ما بين المفكر الذي لا يتقيد بالشرع وبين الفقيه، وقد ذكر هذا التحالف محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه. قال أنا بداية الكتاب قال أنا شكى لي مين؟ جودة سعيد. قال شكى لي، قال له أنا مقتنع، مقتنع إنه ما في جهاد هجومي، جهاد الطلب مش موجود، وإنه هذا لا يجوز. أنا مقتنع. قال ولا شوف انظر كيف القصة، قال أنا مقتنع ولكني أعجز عن بيان أدلة هذا القول من كلام الفقهاء. هو مش مقتنع، ما قرأ المسألة ماذا يقول الله، هو مش مقتنع. حلم حلما غريبا، عبى بطنه زي حكايتي، ونام وأدخم فرأى في المنام إنه الجهاد الطلب لا وجود له. أين فزع هذا المفكر اللي ما بيعرف طريقة الفقهاء ولا بيعرف يقرأ كتب الفقهية؟ أين فزع؟ إلى الفقيه. الفقيه راح ضبطها. الحديث هذا العلماء يتكلموا فيه، هذا في رجل ضعيف، ضعيف، هذا كلام فقيه، لا لا الفقيه هذا ما رد على هذا الحديث، خالفه، لا، وهكذا. وبعد ذلك دخلها في المولينكس هذا الكلام، قول من هنا وقول من هنا واحشي من هنا طلع وقال خذ واطلع والله قدامك خلقا، الراس محل الرجل، وحاط الحذاء في الراس، والرجل حاط في عندها الطربوش العمامة، وعماش العمامة رجله، وهكذا كيف ترتبت. فخرج خلقا مشوها، اليد يد بشرية، صح والله، هذا قاله ابن حجر، والله ابن حجر قاله صح، وهذه من قالها؟ قال هذه قالها ابن حزم، مش ضابطة، وهذه من قالها؟ هذه قالها ابن تيمية. انت بتكره ابن تيمية، كيف جبته هالمرة؟ قال بهمش، هو فقيه صاير نكرهه، وهكذا. واذا يخرج المسألة فهناك زنديق لا يفكر، يحترم الدين، يعني يحترم الدين ولا يريد أن يخرج من الدين، لكن غير مقتنع. هؤلاء مجموعة من المفكرين هم أفسد خلق الله، هم أفسدوا الحركة الإسلامية. أنتوا بتشوفوا الحركة الإسلامية مين قادتها؟ إما مستشار قانوني، إما محامي، إما دكتور، إما فنان، وهكذا. فهؤلاء بتخرج معهم، بجلسوا مع النصارى، بيقولوا نصراني كيف يا شيخ، مش الإسلام دين عدالة؟ نعم الإسلام دين عدالة، وهم عندهم عبارات عامة، الإسلام دين عدالة، دين المساواة، بيقولوا نصراني، فكيف لا يقتل مسلم بكافر؟ كيف؟ يقول لا، طب استنى شوي، اتصل في الشيخ، بيقولوا لا مو أبو حنيفة بيقول يقتل مسلم بكافر، يقولوا أنا لنا هذا قول ضعيف، كيف ضعيف ما تدري، خلاص قول ضعيف. وبعد ذلك يصبح هذا القول هو المتبنى. فالفقيه ماذا دوره؟ أن يرقع للمفكر. بعدين الناس قالوا بلا لعبة، هاي كلام فارغ كله، بلا فقيه ولا كذا، ارمي كلام الفقهاء، تعال إلى القرآن، سنة هذه كلام فارغ، تعال للقرآن اخلط خلطة جديدة. فطلع رجل خنزير عدو من أعداء الله اسمه محمد شحرور، هذا نموذج. طبعا محمد شحرور، محمد أركون، تسمعوا فيه موجود هؤلاء مصائب. قال فقهاء من الفقهاء، أصلا قضية الفقه أصلا هي متخلفة، الفقه هذا نشأ في عصر التخلف. تروح الآن إلى الآن تقول لي قال ابن حزم وقال ابن تيمية وقال الشافعي، هذا أصلا هذا فقه متخلف، الآن فقه حضاري عليه أن يسير الواقع. فأتوا للقرآن والسنة، طبعا لا خبرة لهم بها، يجيبوها مرات ولكن الأغلب لا يلتفتون لها، وأتوا للقرآن وصاروا يستخرجوا منه أقوالا غريبة. قالوا لا سنة ولا فقه، اسمعوا ماذا قال. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني جيوبهن، الآية نزلت لنساء عربيات بغطين شوية رؤوسهن وبكشفن وجوهن وبتمشي وهي فدرعها على يعني مفتوح من جهة صدرها، هذا هو، لكن مسترها ما بتلبسش من الجوب، ما كانتش العربية ماشية يعني وماشية ولابسة نصكم لا تلبس لباس ولكن كنا يخرجنا حتى يغطينا شعورهم لكن تخرج وهي فاتحة الدرع فقلهم القرآن ويضربن بخمورهن يعني اللواتي هذا الخمار الذي يغطي رأسها يضربن على يغطين به ماذا الجي هذا هو قال هذا تفسير قديم منتهد الآن فليضربن بخمورهن على جيوبهن قالوا نرجع شو الجيوب قال الجيب هو الشيء المستتر بين شيئين يعني هذا بين الأصبع والأصبع هذا إيه جيب هذا جيب شيئين هذا جيب وسمي هذا جيب لماذا لأنه يكون بين الثدي والثدي فهو كالنحر يسمى جيب وهذا جيب لماذا الجيب لأنه يكون بين شيئين قالوا طيب شو الجسم اللي بين شيئين بين الأصابع وتحت الإبط وراء الأذن وتحت الثدي وبين الشفرتين وانتهى الموضوع وهذا اللي عليك أن تستره كيف عاد تلزق المرأة ما بدري حلوها أنت كيف تقولي المرأة تلصق بين أصابعها وتلصق عند أذنها وتحت إبطها وفقط شفرتين لأجلكم الله الفرج وخلاص هذا انتهى هذا اللي يضربنا بخمورهن على جيوبهن وقال طيب يعني بالله عليكم يعني أنه أفضل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ خمس مرات خمس مرات يتوضأ هذا كان المية قليلة والناس ريحتهم طالعة اليوم المية كثيرة أصلا الناس اليوم بقوموا كلهم الصبح بيتحمموا أنا أحسن كل مرة أوديه على المتوضأ غسل يديك ووجهك ولا تحمم من الصبح مرة واحدة فقالوا اليوم النظافة منتشرة فيش ضرورة ما دام تغتسل كل يوم إنك تتوضأ قالوا هذه قالها مين المجرم شحرور في واحد مجرم زيه يا الله أين سيفك يا عمر بعدين على فكرة هؤلاء بنفعش معهم حكي من أحقر خلق الله بعرفوش يقرأوا آية محمد شحرور أعطى محاضرة لم يستطع أن يقرأ القرآن مع ذلك بفسر في واحد ثاني في مصر ابنه لأحمد أمين اسمه حسين أحمد أمين له كتاب اسمه دليل المسلم الحزين قال لماذا قوله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض قال هذا لما كان هناك قطاع الطريق بكثرة والناس لا يأمنون أما الآن انتشر الأمن ما في ضرورة وهكذا تغيرت الشريعة وكلما جاء حديث قالوا ماذا أصلا الأحاديث مكذوبة ودخلها الدخن رتبها لهم محمود أبو رية رتبها لهم من وراء الحديث البخاري ولا مسلم كله كلام فارغ وفقط علينا بالقرآن وهذا القرآن كما قال بعضهم القرآن دستور أخلاقي أتى بالقيم العامة أما القضايا المحددة الفرعية فهذه للناس يجتهدون بها كل هذه الثمار طبعا واحد يقول لي والله يعني أنت أسأت للمعتزلة حقيقة بالفعل المعتزلة ما كانوا هكذا بهذه الدرجة وإن وجد فيهم مثل كما قلت لكم عمرو بن عبيد قال هذه المقالة المجرمة لكن في الحقيقة هؤلاء لا دين لهم يعني المعتزلة كانوا يصلون لكن تجد أغلب هؤلاء لا يصلون هذا نيازي مصطفى له ثلاث كتب وهو على دين محمد شحرور ألف ثلاث كتب اسمه إنذار من السماء دين السلطان والثالث لا أدري موجودة ابنه اتصل بي ابنه رجل من يعني من الخيار وحتى هو يهدي الكتب إليه لكن ابنه بفضل الله يكفره ابنه يكفره لأنه زنديق فسألته أنا قلت يعني هل هو يعني ملتزم يصلي يصوم قال لي لا يصلي ولا يصوم أصلا لا يصلي ولا يصوم فهؤلاء أصلا لا دين عندهم لا دين عندهم لكن الغريب في الأمر وربما يقول هؤلاء ما دورهم ما أهميتهم الغريب في الأمر أن ما يقولوه يرتكزون به على من هنا الخطوة يرتكزون على كلام فقهاء التلفيق يرتكزون به على ما يقوله يوسف القرضاوي وذلك يوسف القرضاوي حبيب إليهم. يرتكزون به على ما يقوله محمد الغزالي مات وهو حبيب إليهم. يرتكزون على ما يقوله محمد سعيد رمضان البوطي وهو حبيب إليهم. وهؤلاء يرون أن الخلاف يسير. ولك جودة سعيد قال في رسالة له يقول حتى لا تسموا المخالفين كفار، لا تسميهم كفار، إن أولئك وإياكم على هدى، أنا وإياكم الله أعلم من الصواب، حتى أنتم لا تسموهم كفار. وهكذا نسخوا الشريعة بدلوا الدين. والخطورة كما قلت أن أفكارهم دخلت بتقنين يسير باحترام الشريعة على من؟ على المشايخ وعلى ما يقال لها الحركة الإسلامية، ولكن هم في وفاق. الآن محمد عمارة العوة، محمد سالم العوة، وهؤلاء مين تبتم النهار تجدونهم مع من؟ مع قادة الحركة الإسلامية. نعم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. هو حقيقة أطلنا لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين الذين نصروا هذا الدين ورفعوا منارته، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. الحقيقة بقيت مسألة قد تستغرق الدرس وقد نمر عليها مرورا سريعا بحسب الموضوع وما يخطر فيه على البال، وهي لماذا أحيى، لماذا نحن كنا نريد أن نتكلم عن الأشاعرة، والكلام عنهم يطول في الحقيقة، حتى بعد ذلك نتكلم على بقية الفرق وخاصة تلك الفرقة التي، أي نتكلم عن الفرق التي أحدثت في مطلع هذا القرن كالبابية والبهائية والقاديانية وغيرها، ولكن ربما سيضيق علينا الوقت. لكن هناك مسألة مهمة، وهي لماذا ومن أحيا فكرة المعتزلة، ولماذا، لماذا صار الاهتمام به؟ ربما أهل المساجد، ربما أهل المساجد لا يعنيهم هذا الحديث، فهم مطمئنون بإيمانهم ومطمئنون إلى فطرتهم، والفطرة دليل يقيني وتتغير بفعل عوامل، تتغير هذه الفطرة بفعل عوامل داخلة عليها، كقوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأهل المساجد لا يهتمون، وإنما كما قلت الخوف من أئمة المساجد ومن أئمة الحركات أن يلموا بهذه المعتقدات لما أو لمات فيبثونها في دروسهم وأهل المساجد. وهذا الذي وقع في التاريخ، المعتزلة خطابهم خطاب عقلي لا تقبله الفطرة، هم زعموا أن خطابهم هو خطاب أهل الحكمة، وأن العوام لهم الخطاب الإخباري الذي فيه القرآن، فيه التخويف، فيه الترغيب، فيه الترهيب. قالوا هذا لا ينفع للحكماء، الحكماء لا يضرهم ولا يهتمون لتخويف ولا ترهيب، لا لترهيب ولا لترغيب، لا يهتمون، وإنما خطابهم عقلاني بحت. بالرغم أنهم اعترفوا بعد ذلك، أي المتكلمون اعترفوا أنهم لم يصلوا إلى اليقين إلا عن طريق برد الطاعة على القلوب، برد الطاعة على القلوب. وحدثت في ذلك قصص، منها من وصل في لحظة موته وقال: وليتني أموت على دين عجائز نيسابور، كما قال الجويني: وليتني أموت على، أي مطمئنا على دين عجائز نيسابور. وبعضهم قال أنا كما قال الرازي، قال أنام فتأتيني الفكرة فأرد عليها ويأتي رد الرد، وهكذا أقلبها حتى ينبلج الفجر ولم أصل فيها إلى قول. مضطرب. فالعبادة التي عليها الصحابة وعدم الانشغال بالتعمق الفكري الذي لا ضرورة منه، التعمق الفكري والتفكير دين يستغرق جميع العبادات، كما قلت لكم مرة إن التفكير هو أعظم عبادة في الإسلام. تقول أم الدرداء إن أعظم عبادة أم الدرداء الصغرى، إن أعظم عبادة لأبي الدرداء كانت التفكر. فالفكر مهم، ولكن التفكير الفلسفي المنطقي هذا كما قال شيخ الإسلام عنه: كلحم جمل غث، كلحم جمل غث، لا سهل فيرتقى، صعب، ولا طيب فينتقى، يعني له سهل ولا طيب، على رأس جبل وعر، حافظها هي. نعم، كلحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا طيب فينتقى. فلذلك التفكير المنطقي يورث الخصومات التي تشتت الأمة، ولذلك ما انتشرت البدعة الكلامية في الأمة إلا وكان الغلبة للكفار ولأهل البدعة على أهل الإسلام. انظروا لما حدثت الفتن الأولى وغلب أهل البدعة، جاء التتار، جاء الصليبيون، وتحدث الفتن والحروب بين أهل الإسلام، وقد فصلنا شيئا يسيرا عن غلبة الباطنية. كيف غلبت الباطنية على الأمة؟ كيف غلبت على مصر، على الجزيرة العربية؟ قلنا كيف غلبت حتى وصلت ودخلت دمشق الباطنية، كيف غلبت على المشرق الإسلامي فيما يقال وراء النار، حتى في خراسان اللي هي الآن أفغانستان وما وراء النار التي يقال لها الجمهورية الإسلامية المستقلة عن روسيا، كيف حكموا مصر؟ من الذي جعل هؤلاء الزنادقة يحكمون الأمة؟ هو غلبة الكلام، انتشار الكلام لا قيمة له. الآن أنت مطمئن أني أنا عبد لله، الله عز وجل قادر على كل شيء، وأنه لا يعجزه شيء، وأني أعمل بتوفيق الله إن عملت طاعة، وأن الله خلى بيني وبين المعصية وحرمت العصمة والتوفيق، وأنا أدعو رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فأنت تفهم هذه فهما فطريا، وهذا هو الدين، هذا هو الدين. وبعد ذلك يكون انشغال المسلم في العمل، انشغاله بمثل هذه المسائل يسير. وأين ينشغل؟ ينشغل بالعبادة كالصلاة، بذكر الله، تكون له الأوراد في ليله ونهاره، تكون له الأوراد في الصلاة، الأوراد الذكرية، تكون له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تكون له قراءة القرآن، تكون له الصدقة. يكون المسلم الفاعل، أو كما أسميه دائما يكون المسلم الصحابي الذي يعمل. يأتي واحد لا ينشغل بهذا الكلام، ولذلك علاج عمر لأصحاب الكلام المتعمق النظري الذي لا يورث إلا كثرة الكلام وبالنتيجة كثرة البدع، عالجهم بأي طريقة، ما عقد المناظرات ولا مجالس العلم. فإن أصبغ ابن عسيل على خلاف في اسمه، ابن عسل ابن عسيل على خلاف، لم يضبط الرواة اسم هذا الرجل، بدأ يسأل أسئلة في المتشابه من القرآن، فجاء إلى عمر، عمر عالجه بأفضل طريقة، أخذه وأقامه في الشمس وضربه، يمر عليه في الفجر يضربه، يمر عليه في الظهر يضربه، وهو يقيم في الشمس. فبعد ثلاث أيام، بعد ثلاثة أيام قال له: يا عمر، إن أردت قتلي فأحسن قتلي، إن أردت قتلي فلا تقتلني بهذا العذاب، فأحسن قتلي، أما إذا أردت أن يخرج الشيطان من رأسي فوالله قد خرج خلاص. ولذلك هذه التخمة في البطن تصنع التخمة في العقل. أما المسلم العام، الصحابة لم تعقد بينهم جلسات المناظرة والحديث المطول الذي لا قيمة له. هل الإرادة سابقة على الفعل؟ هل الاستطاعة تكون قبل الفعل أم مع الفعل؟ أنت حتى تفهم هذا الإنسان العادي تحتاج إلى دروس متعددة وأيام وهو ينشغل بها. في النتيجة ما هي ثمرتها؟ ما هي ثمرتها؟ ثمرتها الوصول إلى تلك العبارات الرائعة التي قال بها القرآن: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. والله خلقكم وما تعملون، خلاص، فعال لما يريد. شوف، عبارات جامعة عميقة واضحة المعالم، لا لبس فيها ولا غموض. فهذا هذه القضايا الكلامية الحقيقة أفسدت الأمة. وتصوروا، ذكر الرواة والإخباريون أنه كانت تعقد مجالس المناظرة في المآتم، وحتى أفتى بعض الحنفية في خراسان بجواز الإفطار في رمضان من أجل التقوي على مناظرة الخصم في هذه المسائل. من الذي أحدثها؟ أنتم رأيتم أن معبد الجهني، معبد بن عبد الله وبن خالد بن علي الجهني، أول من أتى بالقدر، من شيخه؟ سوسن النصران. من الذي أحدث السبئية والقول بالإمامة والعصمة؟ رجل يهودي. فهذه أفكار ليست من أهل الإسلام. الإنسان المسلم الصحابي هو الإنسان العامل. تصور ماذا أحدثت قضايا القدر، القول بالقدر، وإن كنت سأفصل فيها في موضوع الأشاعرة، لكنها ماذا أحدثت عندما قالوا إن الكون مكون من شيئين، وهذا حق، قالوا مكون من جواهر وأعراض. طبعا هل هم أخذوا الذرة وأخذوا الشيء وذهبوا به إلى المختبر وحللوه حتى اكتشفوا من ماذا تتكون الأشياء؟ لا، جلسوا هكذا وتأملوا من ماذا يتكون المعدن، ماذا من ماذا يتكون الهواء، من ماذا يتكون التراب، ويتأملون. لكن هل أنشأوا معامل لتحليل هذا؟ لا، فقالوا إن الأشياء، تصور أنهم قالوا بنظرية الذرة، أو التي كانوا يسمونها قديما بنظرية الجوهر والعرض. الجوهر هو الشيء الحامل، العرض هو المحمول، مثل العرض هو اللون، الطعم، الطول، العرض هي الصفات، أما الجوهر هو أصل الشيء الذي يحمل هذه الأعراض. قالوا إن كل الأشياء مكونة من جواهر وأعراض، صحيح، وهذا صحيح، ثبت أن كل شيء يتكون من الذرات. لكن بعد ذلك بالتأمل ليس بالاختبار قالوا إن الجواهر هي أصغر شيء، ولا يمكن أن تصغر، الجوهر الواحد لا يمكن أن يصغر وأن ينقسم، هذا غير صحيح، ثبت أن الذرة قد انشطرت، النواة قذفوا النواة، خرجوا بهذه الطاقة الكبيرة التي يستخدمونها للأمور السلمية كتصنيع الكهرباء وغير ذلك، والأمور من أجل الحروب وما يسمى بالقنبلة النووية. ثم قالوا إن النواة أو الذرة أو الجوهر هو متشابه في كل شيء، متشابه كيف؟ قالوا ذرة الأكسجين هي عينها ذرة الحديد، هي عينها ذرة الذهب، تصور. فقالوا إن الذرات متشابهة في كل شيء، الجوهر شيء واحد، هذا أدى بهم للقول أنه لا يوجد شيء قبيح وشيء حسن. ما الفرق بين البول وبين الماء؟ لا يوجد ثمة فرق في الذات، إنما الفرق في الصفات. ولذلك قالوا إنما جاء الشرع بقوله هذا قبيح وهذا حسن، وأما هي في الأصل لا شيء. وذلك قالوا التحسين والتقبيح كما قال الغزالي في المستصفى، قال هي أمارات وليست حقائق. هذا باطل. الآن ذرة الأكسجين زي ذرة الذهب، بل ذهب أكثر من ذلك مما يقال له الكيمياء قديما. قالوا الآن إحنا بنأخذ الورد ونستخرج روح الورد، سموه روح الورد أصلا، فنستخرج، يستخرجونه قديما كانوا عن طريق الحرق، عن طريق الحرق يأخذ أي شيء يستخرج له زيت، زيته أو روحه تستخرج منه فيأخذ الروح. قال ذهبا. وذلك قالوا من انشغل بالكيمياء أفلس، بضيعون له أمواله من غير ما يصل لا لذهب ولا لشيء. فقالوا أن الذرات متفقة، فمن أجل ماذا؟ من أجل القول إن الأشياء لا تحمل في ذاتها حسنا ولا قبحا، حتى يهربوا قال من المذهب الطبيعي، فهربوا إلى شيء باطل. ثم قالوا طيب كيف أنت تفرق بين الذهب والفضة؟ قال للعلاقة بين الجواهر، لا لذات الجواهر ولكن للعلاقة بينها، فإن العلاقة بين الجواهر ليست علاقة تفاعل ولكن علاقة تجاور. فالذرات بين الذهب قد تكون متباعدة أكثر من ذرات التي تكون في النحاس فقط. وإذا كيف يكون هناك فيل ويكون هناك قرد؟ قال لكثرة الذرات، وإن كانت الذرات واحدة. كل هذا ثبت بطلانه، وكل هذا الذي قالوا حديث عن أمور قدرية كان ينبغي أن يتعاملوا معها وأن يكتشفوها. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ فرجيك يا شيخ رشيد. فإذا الحديث أيها الإخوة في التعمق في العقليات لا يوصل إلى خير. الصحابة عباراتهم قليلة لكنها مفعمة بالحكمة، وكلها فيما يكون فيه العمل، كيف نطبق أمر الله. فهنا كانت الفاعلية في العمل، القليل في الكلام، العقل مشتغل في تطبيق الأمر الإلهي. ما هو العقل مشغول؟ صار الإبداع في تطبيق الأمر الإلهي. كيف يسير هذه الدولة؟ أبدعوا. نحن صار عندنا دولة، كيف نسير الدولة؟ انظروا إلى ما أحدث عمر رضي الله عنه في الدواوين وتنظيم الدولة والجنود والعطاءات. ما هذا الذي؟ كيف انشغلوا بصناعة الجيش؟ نحن عندنا جهاد، فكيف نتقن هذا الأمر الإلهي بحيث يصل إلى المقصد بتحقيق العزة؟ لأن الجهاد ليس عملا لا مقصد له، ليس عملا لا مقصد له، لكن هو عمل لتحقيق النصر، فكيف نحقق النصر؟ هذا القرآن أمرنا الله بحفظه، الآن مشتت، صار خلاف كيف نحفظه؟ فصار الإبداع، ما يقال له الإبداع، من أجل تحقيق الأمر الإلهي. انتشر الصحابة في البلدان، ولا بد أن يكون لهم أمصار خاصة بهم ينشئونها بأصول التقوى. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله فكيف ينشئونها؟ فخططوا المدن تخطيطا خاصا لأهل الإسلام. في الوسط يكون المسجد ودار الإمارة ودار الجند، وبعد ذلك الأسواق، وبعد ذلك البيوت، ويقسمونها أرباعا حتى يسمى الربع. ربع بني فلان وذاك، لما قال هل ترك لنا عقل من دار أو ربع، لأنهم كانوا يقسمون المدن إلى أربع، أنت ربع بني فلان، ويقال الربع لأنهم كانوا يربعون فيها، أي يقضون الربيع فيها، فقسموها. فتجد أن المدن التي بناها أهل الإسلام مدن رائعة، تجد الأعمال العظيمة، ولكن تجد في الجانب الآخر من انشغلوا بالكلام فأفسدوا الأمة، عطلوا عليها طاقتها. والإنسان له طاقة، إما أن يبذلها في العمل وإما أن يبذلها في الكلام، والكلام لا يأتي منه خير، إنما الخير في العمل. وما الكلام يكون فيه الخير إلا فيما ينتج عمله. الآن القرآن أي خير في الكلام؟ فيما ينتج عمله. كيف أنت تصلي؟ كيف تتصدق؟ كيف تجاهد؟ كيف تحسن إلى إخوانك؟ كيف ترفق بالصغير؟ كيف تحسن إلى زوجك؟ كيف تعلم أبناء؟ وهكذا. فالإنسان مشغول، وهذا هو العابد. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، الحديث في الكلاميات يفسد. فالكتب هذه الكلامية أفسدت الأمة، لكن من أحياها في هذا الوقت المعاصر؟ إن أولا من حقق المخطوطات للصوفية أولا، أنت تعرف الآن لو سألتكم هل هناك بيت من بيوت المسلمين يخلو من إحياء علوم الدين؟ لا، لا تجدوا بيتا يخلو. من أوائل الكتب التي طبعت حتى شرحه تحفة المتقين للمرتضى الزبيدي، كذلك من الكتب التي طبعت قديما كتاب اللمع لأبي نصر الطوسي، من الكتب القديمة. لكن هناك كتبا في السنة اليوم فقط، اليوم تحقق، اليوم المسانيد، الأجزاء الحديثية. بل إن بعض الـ يعني صحيح البخاري لا يوجد بين يدي الناس إلا روايتين فقط، لا يوجد إلا روايتين، وله روايات متعددة بحاجة للناس لها. روايات أبي داود هناك أكثر من 6 روايات، الناس لا يعرفون إلا رواية خليط بين هذه الروايات التي حققها الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد. إذن أين الاهتمام بالسنة؟ اهتمام متأخر. الاهتمام الأول كان الاهتمام بكتب الصوفية وبكتب المتكلمين، والمتكلمين تحت أبواب الاهتمام بالعقائد. بل إن الجامعات كانت والمدارس والمحافل تهتم بكتب المتكلمين كالأشاعرة الأزهر. لا تجد الرجل في الحديث يقول لك رواه البخاري والمرجع نيل الأوطار، لا يستطيع أن دكتور هذا يقول لك رواه البخاري والمرجع المغني في فقه الحنابلة، لا يستطيع أن يرجع للحديث في البخاري. لكنه في الكلام يدرسون المنطق، يدرسون شرح جوهرة التوحيد، يدرسون شرح المقاصد للتفتزاني، يدرسونها ومن أبصر الناس بها، وهم من أجل الناس في الحديث ما يحتاجه المرء المتدين. فأول من قام بنشر التصوف وبعلم الكلام هم المستشرقون، ولوجود الأرضية في التخلف في داخل الجامعات كالأزهر كالزيتونة بالنسبة لهذه الأبواب التي أتكلم عنها. وإن كانت هذه جامعات اهتمت ورعت مثلا علوم اللغة، نعم اعتنت بها اهتماما جيدا وحفظتها، كذلك بالنسبة لجامعات الهند قديما، لا يوجد باكستان كديوبا، إنما كان يقرأ فيها العقائد النسفية. في المغرب الإسلامي كانت السنوسية، المتن الذي كتبه محمد بن علي السنوسي الذي أنشأ المنظمة وأنشأ الفرقة وأنشأ المذهب السنوسي الصوفي. فكانت هذه الاهتمامات، لكن ونشروها في الناس، وصار الرجل يتعلم. وماذا ما أول واجب على المكلف؟ هو النظر أو الشك أو السبيل إلى النظر. وأول واجب على المكلف أن يعرف ما يجوز في حق الله وما يجب وما مستحيل. ولو سألته عن أدلة ذلك في الكتاب والسنة لما استطاع. فشغلوا الناس بهذا. لكن في المحافل الآن، هذا هو بالنسبة للمساجد وبالنسبة للمراكز العلمية في العالم الإسلامي، لكن الخطورة جاءت من قبل ما يسمى بدارسي الفلسفة الإسلامية. والإسلام ليس فيه فلسفة في الحقيقة، ليس فيه فلسفة. الفلسفة إنتاج فكري عقلي بشري. الفلسفة ما هي؟ هي إنتاج عقلي ذاتي بشري. ولكن القرآن ليس كذلك. ولذلك لا يقال ما رأي القرآن، ما رأي الإسلام، يقال ما حكم القرآن. لا يقال ما رأي الدين يا شيخ. لا، ما في ما رأي الدين، دين ليس رأيه. الدين حكم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. فلماذا اهتم، هنا النقطة التي سأقف عندها، لماذا اهتمت المحافل الجامعية ودارسو الفلسفة، لماذا اهتموا بما يقال له بنتاج المعتزلة؟ قلنا في البارحة اهتموا أولا لأن المعتزلة يقدمون العقل على النقل، وهذا الذي يريده، هذا هو الباب، لينفتح باب إلغاء الشريعة، إما بردها باتهام الرواة لها، وإما بعدم ضبطهم، وإما بجهل ما يروونه، وإما بعدم دلالة المراد، دلالة اللفظ على المراد دلالة يقينية، وإلى آخر ما تكلمنا عنه البارحة لا أريد أن أعيد. لكن الأمر الذي اهتموا فيه جانبا وهو الحقيقة جانب القضاء والقدر، وهو الباب الذي جعل المتكلمين يهتموا، جعل المتكلمين يهتموا يعني بهذا الأمر، ما هو؟ وهو باب الإرادة الإنسانية وباب النظر إلى الأشياء. انتشر أن أهل السنة دينهم هو الجبر، حتى بعض المشايخ مثل تقي الدين نبهاني في كتابه الشخصية الإسلامية في المجلد الأول للأسف نسب لأهل السنة ما هم براء منه، لأنه خريج الأزهر، والأزهر يدرس مذهب الأشاعرة تحت شعار أهل السنة والجماعة. وبعض الدارسين المتعمقين في باب القضاء والقدر كانوا لا يظنوا أن أهل السنة يخالفوا الأشاعرة في باب القضاء والقدر، وهي باب الإرادة الإنسانية. كيف؟ انتشر في مطلع هذا القرن المذهب الإنساني، وأن الإنسان هو سيد هذا الكون، وأن العقل لا يحده شيء، حتى إن بعضهم كما يقول أركون وهو متأخر لكنه يعبر عما قاله الأوائل، قال إن الله خلق كما تقول النصارى، خلق ثم استراح وترك الناس يقودون أنفسهم بأنفسهم، وانتهى عصر الوحي وجاء عصر العقل، خلاص انتهى. طبعا الاكتشافات الحديثة غرت الإنسان، بدأ يكتشف ويبحث، فأصابه الغرور من جهة عقله بالنظر إلى أنه يستطيع أن يقول كل شيء، وأن عقله ليس هناك ما يحده، كل شيء يستطيع أن يفكر فيه. فالمذهب الإنساني يقوم على تأليه الإنسان. طبعا ظهرت بعض الفلسفات التي تؤله الإنسان مثل نظرية نيتشه الذي يقول بالإنسان السوبر، قال الإنسان المطلق الذي لا يحده شيء. طبعا هذه النظريات مثل نظرية نيتشه وشوبنهاور أخذها النازية وجعلوا أن الإنسان السوبر هو العرق الآري، من أجل ذلك هم يعظموا العرق الآري، وهذا هو ما أساس مبدأ الحزب النازي، وهو الإنسان الذي فوق الكون لا يحده شيء. هذا التعظيم للإنسان أنه هو الذي يقرر مستقبله، هو الذي يصنع حياته. إذا أنت قال أعطني، قال بعضهم أعطني أنت 20 طفل وأعطني من الإمكانيات ما تريد واطلب مني، هذا الولد سأخرجه طبيبا، وهذا الولد أخرجه مهندسا، وهذا فيلسوف، إذن أنا الذي أصنع. والإنسان إذا قرر لا يحجزه شيء، ولذلك قال أبو القاسم الشابي، قال إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذن الإنسان هو الذي يصنع حياته، ليس هناك أي علاقة بما يسمى بالغيب. الغيب حتى ولو كان كما تقول الوجودية الإيمانية، الوجودية تقسم عندهم إلى قسمين، وجودية ملحدة وهي التي سيطرت تقريبا في مطلع القرن المطلع 50 الأول 50 والـ60 والـ70 إلى أوقات متأخرة وإن تلاشت قليلا، التي نشرها جان بول سارتر وغيره في الحقيقة، أندريا جيد من الوجوديين، وهو من نشرها عن طريق القصص والمسرحيات، يقول حتى لو كان هناك غيب نحن لا يهمنا موجود أو غير موجود، لأن هناك من الوجوديين من ينكر الغيب، لكن الوجودية ما معناها؟ هي الحقيقة ترجمة لقضية الأنا، الذات، للذات أنا، ليس هناك شيء سوى أنت، وبمعنى تأليه الإنسان. حتى قالوا لو كان هناك إله فانتهى دوره، خلاص خلقنا ما يتدخل فينا وتركنا أن نصنع تاريخنا وحياتنا ما نريد. طبعا طبعا هذا ربما ارتداد عن الكنيسة، ربما تأله، كل هذا الاحتمال، كل هذه الاحتمالات موجودة، أنه انغر الإنسان، أنه وصل إلى هذا وتكلم في كل شيء. طيب هذه المبادئ الإنسانية التي سميت بالإنسانية، التي بعد ذلك سميت حتى العلوم بالعلوم الإنسانية، الإنسان، وصار الحديث عن الإنسان، طبعا هناك تأثر بالمسلم من المسلمين بهذا المبدأ، حتى المشايخ طلع مجموعة من المسلمين بنتهموا إلى حزب النهضة التونسي، شوف العنوان، طلعوا جريدة اسمها الإنسان، الإنسان، وعنوانها يدل عليها، فصار النظر إلى الإنسان. طبعا اختلفوا هم هل الجمع هو الأقوى ولا الإنسان الواحد هو المقدم، هل الفرد أم الجماعة، بين النظرية الليبرالية الحرية وبين الشيوعيين، والأغلب هي النظرية الحرية أن الإنسان لوحده هو الذي يقرر، من أجل ذلك أفرزت ما يسمى بالنظام الاقتصادي الحر، وأفرزت حرية الإنسان، ما فيش حد حدك، أنت تصنع قانونك، الشرع الذي تريده لا يحدك شيء، ليس هناك من أحد، أنت لما خلقت خلقت حرا وليس لأحد أن يفرض عليك شيئا، وأنت تصنع تاريخك مستقبلك، وأنت الذي تقرر الشرع الذي تريد. هذه الفكرة كما ترون تخالف شرع الله من كل وجه. طبعا وجدوا عبارات في الشرع كقول عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، وجدوا عبارات، لأنه من يريد أن يكفر لابد أن يجد في القرآن، يعني حتى اللي بيشرب خمر ممكن يجد له دليل يعني على شرب الخمر، مسألة الاحتجاج بالقرآن والسنة هذه، يعني الآن اللي بيدخل البرلمان بيحتج بابن تيمية، واللي بيكفر داخل البرلمان بيحتج بابن تيمية، والذي يرى الجهاد بيحتج بابن تيمية، والذي يرى حرمة الجهاد يحتج بابن تيمية، يعني القضية العبارات التلعب بها هذا سهل، حين لا يكون هناك الدين ومقصد التعبد يسهل، يسهل سهل جدا أن يتلعب باللغة وأن يلوى عنق النص كما قال سيد عليه رحمة الله، يلهون أعناق النصوص. فانتشر المبدأ الإنساني، نظروا إلى القرآن، نظروا إلى النتاج المسلمين، فلم يجدوا إلا النتاج الأشعري، والنتاج الأشعري هو نتاج الجبر، الأشعرية تقول بالكسب، شو الكسب باختصار؟ قالوا الإنسان هل له إرادة؟ قال نعم له إرادة لكن غير مؤثرة، نعم له إرادة لكن هي فقط علامة ليس لتحقيق الفعل، ولكنها علامة من أجل تحصيل الجزاء والثواب، أما هي لا تحدث الفعل، لكن الذي يحدث الفعل هو من؟ إرادتك، إرادتك تحدث، ولا يمكن أن يحدث الفعل حتى لو حصلت الإرادة إلا بماذا؟ إلا بخلق الله عز وجل فيك هذا الفعل، وأن يأذن بوجود الفعل، هذا هو ما يقوله أهل الإسلام. فالكسب عند الأشاعرة لا، إنه موجود للإنسان إرادة، طبعا المعتزلة قالوا إرادة مستقلة لا يتأثر بها لا خلق لله فيه ولا إجازة بالفعل كما شرحنا، قالوا إن الله لم يأذن، كما تناظر ميمون بن مهران مع مين؟ مع معبد الجهني، قال له معبد الجهني، قال له أيحب ربنا أن يعصى؟ قال له أيكون في الأرض ما لا يريد؟ فإذا نحن عندنا أن الإنسان هو الذي يفعل، وهذا الفعل حقيقي، وهذه الإرادة مؤثرة بوجود الشيء، مؤثرة. وقوة الإنسان ما هي؟ الاستطاعة، باختصار الاستطاعة هي سلامة الحواس مع عدم وجود المانع كما يقول ابن حزم، هذا صار. فإذا أنت فعلت فعل، الآن نتكلم، هذا الكلام حدث بماذا؟ حدث بشيئين، بإرادة مني، هذه الإرادة مؤثرة، مؤثرة، وبقوة مني، بقوة وإرادة، وذلك جماع حصول الفعل لا بد من إرادة جازمة غير مترددة، ولا بد من قوة كاملة، القوة هي سلامة الحواس وعدم وجود المانع. فالمعتزلة قالوا لا، قالوا الإنسان يفعل والإرادة الكونية غير موجودة، والله عز وجل لا يخلق فيك الفعل، أنت الذي توجده، وإرادتك لو أراد الله منك أن لا تصوم وإنت أردت أن تصوم يقع فعلك، تصور في تعظيم لماذا للإنسان. فجاءوا قرأوا النتاج الأشعري ولم يكن هناك نتاج سني، فنظروا للأشاعرة فوجدوا لا، أنه في إرادة، لكن إرادة من أجل ماذا؟ من أجل فقط تحصيل الثواب والعقاب، لكنها غير مؤثرة بوجود الفعل. فالإرادة لا تنتج فعلا عند الأشاعرة، لكنها محل العقاب والثواب، يعني أنت تريد، فالإرادة من أجل حصول الأجر أو الإثم، لكن الفعل لم يحصل بإرادتك، فقالوا بإرادة غير مؤثرة. هذا طبعا صعب شوي فهمها، حتى قالوا مما يقال ولا حقيقة تحتوى أو عنده معقولة تدنو من الأفهام، الكسب عند الأشعر، الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي، وطفرة النظامي. هذا ما غير مفهومة، وذاك حاول الرازي أنه يفسرها، قال بسيطة كما قال في كتابه التقديس، قال الطريقة حتى تفهموها أنه في رجل كبير عملاق وحمل طفلا وصعد به من أول الجبل إلى قمته، فهل تقول هل الطفل صعد؟ تقول نعم صعد، لكن هل تقول هو لم يصعد لم يفعل؟ نعم. قال وهكذا نقول للفعل الذي فعله إذن هو الله، لكن يعني بصورة حدوثه في الإنسان فقط، هو جرى على الإنسان جرى، لكن هل هو فعل؟ لكن هذا هو الجبر في النهاية، يعني في النهاية القول بالجبر، هذا الكسب عند الأشعر. فنظر هؤلاء الدارسون الذين تأثروا بالدراسات الغربية ومن مبدأ الإنسان إلى نتاج الإسلام، وجدوا أن الأشعرية هي الغالبة، حتى وجدنا مشايخ يخطئ مذهب أهل السنة، كما قلت لكم تقي الدين أباني يخطئ أهل السنة بالنظر للقضاء والقدر، لأنه لا يعرف مذهب أهل السنة في هذا الباب. علي سامي النشار رجل يحترم الإسلام، هناك أناس من المفكرين كانوا يعني يحترموا الإسلام، نعم في ناس أعرضوا عن الدين وكفروا به وبدأوا يبثوا الزندقة بطريقة مغلفة بخلاف المتأخرين، المتأخرون بزندقة صلعاء مش مستورة بشعر بلقاء لا ساتر لها، لكن المتقدمين كما قال أحمد أمين قال يوما قال عليك أن تهدم الدين من داخله، عليك أن تهدم الدين بخطاب أهل الدين، هكذا قال. فلما في بعض الأوائل مثل سواء كان طه حسين أو من غيره من النصارى، هؤلاء لا يحترمون الدين، حتى ما يقال له هامش السيرة إنما كتبه بعد مين؟ بعد وفاة مصطفى صادق الرافعي، لما وجد أن الناس يحبون الدين ويحترمون من تكلم في الدين، فأراد أن يقرب نفسه بعد وفاة مصطفى صادق الرافعي بأن كتب على هامش السيرة، وليته لم يكتبه، كتب على هامش السيرة، يعني الكلام الفارغ وقصص الخزعبلات التي لا حقيقة لها، من أجل أن يبين وجود الأسطورة أو الخرافة في داخل التاريخ الإسلامي. لكن هناك بعض الدارسين يحترم الإسلام، لكن يعني يروا النتاج ما يتلائم مع العقل، وبدأوا يدرسوا نتاج الإسلام من الأشعرية بنظرة ناقد. مثلا أضرب لكم مثالا، هناك رجل علي سامي النشار، وهو رجل حقق بعض الكتب، أول من حقق الرسائل المشهورة مثل السنة لعبد الله الإمام أحمد والرد على الدارمي، هو الذي حققها في كتاب منشور، هو له ولا عمار الطالبي أظن الجزائري اسمه عقائد السلف، وله كتاب جيد اسمه مفكرو الإسلام. يقول هو يصف لنا أحد تلاميذه قصة، يعني أنتم حتى تعرفوا كيف البيئات العلمية، عبد الرزاق السنهوري وهو الذي وضع القانون المصري وقانون الكويتي ووضع القانون العراقي والقانون اليمني وشارك بوضع القانون الأردني، يعني لوضع القوانين هاي في هذه البلاد، وهو أبو القوانين، يقال له أبو القوانين، اسمعوا فيه عبد الرزاق السنهوري رجل مشهور، يقول لأحد الإخوة من درس على يديه، قال مرة واحد قال له لكن يا أستاذ، يحدث عن الإجارة، موضوع في الإجارة، قال لكن يا أستاذ هذا يخالف ما جاءت به الشريعة. فوقف له عبد الرزاق السنوري قال له وهل يوجد في الشريعة باب في الإجارة؟ قال ومرة قيل له لكن هذا يخالف ما جاء في الحدود. قال إيه؟ في الشريعة في حدود؟ تصور رجلا يضع هذه القوانين ولا يعرف أن في الشريعة هذه الأحكام. طبعا بعدين بدأ يدرسها وخرج بكفر جديد من كفر لكفر، وهو المواءمة بين القانون المدني الفرنسي والألماني وبين الشريعة الإسلامية. يعني صار يعني تصور يعني على كل حال لما خرج من هذا يعني خف كفره. لا بس هذا سامي النشار أستاذ كبير، يعني كان مرجع وتخرج من تحت يديه الآلاف. تتصوروا هذه الأسماء التي تسمعون تخرجوا من تحت أسماء معدودة فقط. يقول كذا الدسوقي، أظن محمد أحمد الدسوقي له كتاب من أجود الكتب التي خرجت في هذا العصر. هناك المطبعة تطبع آلاف الكتب لا قيمة لها، لكن هذا كتاب اسمه القضاء والقدر في الإسلام بثلاث مجلدات، طبع عدة طبعات. يقول وهو كتاب رائع جيد اسمه القضاء والقدر في الإسلام، وهذا الدسوقي حدث له أنه تعرف على جمعية الجمعية الشرعية، والجمعية الشرعية كانت قد اتفقت مع الأنصار السنة، لأنه عدو الله جمال عبد الناصر منع أنصار السنة، فاضطروا أن يعملوا تحت باب الجمعية الشرعية. والجمعية الشرعية التي أنجاها الشيخ السبكي صاحب كتاب الدين الخالص، رجل إمام عظيم كان ثريا وأنشأ التلاميذ وأنشأ ما يسمى بالجمعية الشرعية، وهي سلفية إلا في باب الأسماء والصفات، ليست على طريقة أهل الحديث، لكنه رجل فاضل إمام. أنصار السنة اللي أنشأها محمد حامد الفقي مع أحمد شاكر، لكن أحمد شاكر خالفه وتكلم عليه كلاما كما في كتاب كلمة حق، وقال أنا أدرى، اختلفوا هي ارجعوا إليها لا نريد، يعني فقط حدث الخلاف فانشق، فبقيت أنصار السنة كونها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله. فهذا الدسوقي اقترب من هؤلاء فبدأ يقرأ كتب ابن تيمية، كتب ابن تيمية يقرأها، فعرف ما هو القضاء والقدر. أهل السنة أهل الحديث في القضاء والقدر أقرب إلى المعتزلة منهم إلى الأشاعرة، يعني هم يثبتون للإنسان إرادة ويثبتون لله إرادة، لكن الأشاعرة يثبتون لله الإرادة والإنسان لا إرادة له. ففي أمر الواقع من أقرب في الواقع؟ المعتزلة أفضل، لكن من باب تعظيم الله لا، الجبرية أفضل اللي هم الأشاعرة. فقرأ فيقول هو قدم رسالة في الماجستير وفي من متطلبات الدراسة، قدم رسالة إلى مدروسة في القضاء والقدر في الكتاب والسنة، لم يرجع إلى كلام أحد. قال لما سامي النشار قرأها، أستاذ كبير لتروا، لما قرأها ناداه قال أول شيء احضر المصحف، احضر المصحف. قال له أقسم بالله إنك هذا الكلام ما أخذته من أحد، فقط رجعت إلى الكتاب والسنة. فأقسم له، قال له هذا موجود في الكتاب والسنة؟ قال له نعم، هذا هو القضاء والقدر. قال له أنا لا أعرف إلا مذهب المسلمين في القضاء والقدر إلا مذهب الجبرية الذين ينفون إرادة الإنسان. فصار يحضر له، أحضر له بعض كتب ابن تيمية في هذا الباب التي تبين، فسمح له أن يكتب الرسالة الدكتوراه في القضاء والقدر عن طريقة أهل السنة في القضاء والقدر. فإذا الذي جعل الاعتزال ينتشر هو ماذا؟ هو تعظيم المذهب الإنساني في هذا العصر مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع غياب الدين الصحيح. انتبهوا، علينا أن نعترف بكل أمانة إن غلبة الزنادقة والكفار في أمتنا لغياب أهل الدين الحق، شئتم أم أبيتم. أهل الدين إما مبتدع وإما جاهل وإما ضعيف مستتر يخاف أن يظهر، فلما يأتي واحد يدرس يقول هذا الإسلام باطل. الآن أنت لو قرأت مذهب الجبرية يقول ليش الدين هذا؟ ولذلك كتب العقائد أذكر لكم، معي كان يدرس لما درسنا في الجامعة العقيدة، شوف العقيدة، قاعدة المدرسين تقول سأتكلم كلاما لا أفهمه أنا. هذه القاعدة، سأتكلم كلاما لا أفهمه أنا ولا تفهمه أنت حتى يقال عالم. فكتب العقيدة التي تبحث هذه الأبواب عويصة لا تلتقي مع سهولة ما طرحه السلف، ما قاله القرآن، ما قاله السنة. وجاء المذهب الإنساني فأعرض الناس عن الدين وقالوا لا، هذا المذهب الصحيح، وبدأ انتشار هذا الأمر. فلذلك انتشر المذهب فلما بعض الدارسين الذين قرأوا في المخطوطات وبدأوا يبحثوا إيه، وجدوا خلال الدراسة أن هناك فرقة من أهل الإسلام تقول إن الإنسان له إرادة مستقلة لا يحكمها شيء، وهي التي تصنع حياته، وإذا خالف حتى القرآن والسنة فالعبرة بالعقل. من هي؟ المعتزلة. ابحث عن تراث المعتزلة فأخرجوه، فبدأوا يخرجونه وبدأ ينتشر بين الناس، فقاموا بتحقيق تراث المعتزلة ووجدوا أن فرقا موجودة بين عند هذه الكتب. وجدت مثلا كتب عبد الجبار اللمذاني اللي هي المغني في العدل والتوحيد، شرح الأصول الخمسة، إعجاز القرآن، هذه الكتب الثلاثة له وجدت في مكتبات اليمن، لأن معتزلة، لأن الزيدية اليمن معتزلة، ووجدوا عند الإباضية هذا. وبدأ في الحقيقة انتشار مثل هذه المذاهب الإنسانية بسبب غياب، بسبب انتشار المذهب الإنساني في أوروبا من أجل صدمة الكنيسة. ومن وكذلك العامل الثاني علينا أن نعترف، وهو غياب الدين الحق من قبل المشايخ ومن قبل العلماء. إذا حدث المرء حدث بجبرية، الإنسان لا يغير قدره، الإنسان لا يستطيع أن يفعل شيء، محكوم من قبل الله. فهذه النظرة حتى صار هذا هو الإسلام وهذا هو القرآن، مع أن القضية ليست كذلك، بل هي ربما نشرح بتعمق ما هو دين الإسلام الحق في موضوع القضاء والقدر. لأن الناس يخطئوا في بابين كما قال شيخ الإسلام في الرسالة التدمرية ويغفل الناس عنها. قال: خطأ الناس في أمرين وبعث النبي بهما. أولا توحيد الشرع، وهذا الذي عليه القتال الآن. القتال على ماذا؟ توحيد الشرع، من أجل أن لا يكون الشرع كله لله. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين شرعه كله لله. لكن الأمر الثاني اللي الحديث عنه ضعيف بين أهل الإسلام، وهو توحيد القدر. توحيد القدر ينبغي أن نهتم له، لأن فهمه لديك يا أيها المسلم يعطيك الفاعلية في الأرض، يعطيك القوة، يفك لديك عقال. كما أن الإرجاء، والإرجاء والجبر بينهما تزاوج. الجبر يقول إنك إرادة غير مؤثرة، والإرجاء يقول العمل ليس من الإيمان. ففي النهاية تبقى قضية المشاعر القلبية، واللي موجودة عند المسلمين بيقول لك يكفي أنه قلبي معك. مش بيقول لك يا عمي قيم الدولة ولما تقيمها إحنا أول من بكون معك. كما قال: سيوفنا عليك وقلوبنا معك. هذا هو يا شيخ، شو بدك تغير؟ إيش بدك تعمل؟ العالم مسيطر. وعدم فهم السنة الإلهية في التغيير. شوف نبي واحد صلى الله عليه وسلم في مكة يتغير الكون، وكذلك يأتي واحد من باب آخر، لينين أو واحد ماركس مجنون مخبول، وكان عاطلا عن العمل، وكان يضحك على أخته يأكل منها. بيجيب مبدأ، بيجي واحد ذكي، نعترف ذكي مثل لينين، يأخذ هذا المبدأ ويعطيه الفاعلية، وتصور تقوم له دولة يهز العالم. وهكذا بيطلع واحد اقتصادي اسمه آدم سميث، دعه يعمل، دعه يمر، تنتشر. إذن لا تقول أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا. الفاعلية في الأرض تبدأ من أن تأخذ هذا الدين وتعمل به حق العمل. أما يا شيخ المهم الإيمان، هذا لا تجده فقط عند العوام، تجده عند المشايخ. لما أنت تخبره بوجوب الأمر مرة المنكر يقول لك يا شيخ أدعو الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بدنا نسوي يا شيخ؟ وبعد ذلك يرى أنه غير مقصر. الآن بيجي بيطلع شيخ في القاعة هاي يقول لكم: اسمعوا، أنتوا صليتوا التراويح، هذا مش كافي، والله لن تدخلوا الجنة حتى تموتوا. لن تدخلوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. لن تدخلوا الجنة حتى تستشهدوا، لن تدخلوا الجنة حتى تجاهدوا، لن ينفعك إيمان حتى تكفر بالطواغيت وتعلن. فأنت جالس وترجف البنيان وقول يا شهر بروح على بيكر ستريت، الشيخ بوقف بسميها عدة النصب، أنا واقف أيها المؤمنون بارك الله فيكم، أنتم هنا في لندن انظروا للناس كفرة، أنتم صليتم، إذا في الأرض مؤمنين اللي هم أنتم، الجنة مشتاقة لكم، بالله عليكم الإنسان الذي يريد يعني صاحب الهوى الذي يريد الدنيا بيجي هنا ولا بروح على بيكر ستريت؟ الشيخ في بيكر ستريت بدخل الجنة ببلاش، حتى لما يقول له الزكاة بيقول له والله يا شيخ الزكاة يعني لا بس انفق، المهم انفق. يقول له يا شيخ بدي ربا، يقول له الله غفور رحيم، يعني حتى لما يعجز الشيخ يشعر انه في معصية يقول يا اخي الله غفور رحيم، خلاص الله غفور رحيم. فهذا دين يشدك الى الارض، تسقط فاعليتك، وفي النهاية غفور رحيم، وفي النهاية يقول له يا شيخ انا بدي اعمل، يقول له سلطان هو انت بدك تغير الكون؟ هو انت بدك تقيم الدين في مالطا؟ ايش بقولوا لكم انتم؟ شو عبارات؟ عبارات كهذه، انت بدك تغير الدنيا؟ بدك تقيم الدين في مالطا؟ هو انت حامل السلم في العرض، كلها تلتقي بهذا الباب مع باب دخول الجنة من غيره، والمهم الإيمان التقى. فأعطتنا صورة المسلم هذا الشاذ، المسلم الضعيف، المسلم الجاهل، ما تحب أن ينسب إليك. ثم جاءت صورة الشيخ اللي هي المعمم اللي دوره بعيش على أقوات الناس وبعيش على أموالهم، ليس فيه فاعلية، بجد الإسلام الرسمي. طبعا هذه الصورة ليست في باب الاعتقاد، لكنها في الحقيقة مكملة لقضية صورة الفساد أو نهاية الفساد. الإسلام يصبح رسمي، في واحد اسمه الشيخ، في واحد اسمه إمام مسجد، وهذا له الحق أن يقول في دين الله وأن يتكلم. بيجي بقرأ قرآن فبتكسب مال بقراءة القرآن، بأم بتكسب. صورة الإسلام الرسمي، طبعا أن أهل السنة للأسف الإسلام الرسمي صار جزءا من أين؟ من النظام الطاغوتي، وصار جزءا من تكميل صورة الدولة الخبيثة المعاصرة. لكن الأساس الذي نشر فكر المعتزلة هو الغلبة على أهل الملة، أن الإرجاء هو دين القرآن والسنة وانتشار المذهب الإنساني. أطلت عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. ما شاء الله كثر الجالسون أو على الكراسي، ها؟ طب شو رأيكم ترجعوا لورا انتوا تستندوا كلكم وانا اجيكم؟ ها مشايخ ما شاء الله الشباب. احنا قلنا ان اهل الذكر، ان بعض اهل الذكر يرون الحيطان مساند الشيطان. طيب إخواني، تكلمنا عن بعض الفرق في الدروس الفائتة، فتكلمنا عن الخوارج، ثم تكلمنا عن الشيعة بأقسامها، ثم تكلمنا عن القدرية التي ساقنا الحديث عنها إلى الحديث عن المعتزلة، وأنا أعطي لمحات وفي كل باب من أبواب هذه الفرق أترك لطالب العلم أبوابا متعددة ليرجع إلى الكتب المعنية في البحث والباب، ولكني أنبه على بعض الأخطاء المهمة، وأحاول أن أبين الآثار التي بقيت بصماتها على وجود الأمة واقعها وعلى قلب العباد والعاملين لدين الله سبحانه وتعالى. والآن نصل مضطرين إلى الأشعار. قبل الأشاعرة، الأشاعرة هم ثمار لفرقة لا وجود لها في واقعنا، لكنها موجودة في كتب أهل العلم الذين تحدثوا عن الفرق، وخاصة كتاب الفصل لابن حزم فقد تكلم عن هذا، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية فإنها تربط بين الأشاعرة وبين الكلابية، محمد بن سعيد أو محمد سعيد ابن كلاب أو سعيد بن كلاب، واختلفوا في سبب تسميته بهذا الاسم، فقال الأكثر إن سبب تسميته بالكلاب أنه كان مناظرا شديدا، مناظرا شديدا، فإذا انقض على خصمه في المناظرة كالكلب أو كالكلب الصائد لا يفلت صاحبه حتى يأخذ منه أخذه. وهذا نشأ ابن كلاب، نشأ في خراسان، وفي ذلك الوقت نشأت فرقة لا وجود لكتبها بين أيدي الناس ولا لكلام رجالها. وبعض أهل العلم يكذب الأخبار المنسوبة إليها، أنبه عليها تنبيها، لأن القارئ في الكتب في كتب الفرق يجد كلاما منسوبا إليها لكنه لا يجد ريحون من الطيارة سقطت زمان والسفينة باعوها. هذه الفرقة هي فرقة الكرامية لمحمد بن كرام السجستاني، هذه ينسبها أصحاب الفرق إلى التجسيم، يقولون إنها تقول بالتجسيم، يعني تقول إن الله عز وجل له جسم يشبه أجسام مخلوقات. هذا الكلام طبعا ليس كمثله شيء، ولا نتصور أن قوما من المسلمين المنتسبين للإسلام يقول هذا الكلام، لا نتصور. ولذلك شكك ابن تيمية في أن تكون هذه الأقوال صحيحة إلى أصحابها، شكك فيها. وممن نسب إليها مقاتل، ممن نسب للتجسيم مقاتل، نسب مقاتل ابن سليمان، وهذا إمام بحر في التفسير، مقاتل ابن سليمان بحر في التفسير، روى له الإمام البخاري وأخذ عنه الإمام الشافعي، فكثيرا في كتاب أحكام القرآن ما يروي الإمام الشافعي عن مقاتل بن سليمان في التفسير، ونسب إلى التجسيم. وهذا يشكك في أن رجلا يقرأ القرآن ويقول بالتفسير ويكون حجة في تفسير القرآن ثم يأتي ويجسم الرب، لكن لفظ الجسم موهم، وهذا خطأ يقع فيه المتأخرون حين ينزلون ألفاظ القدماء على ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، فلفظ الجسم لم يأتي له مثبت ولا ناف في الكتاب والسنة، إنما نفى ربنا المثلية في قوله ليس كمثله شيء. فلو قال أحد هل الله شيء كما قال عبد العزيز الكناني في مناظرته المشهورة لبشر المريسي في كتاب الحيدة، ويخطئ الكثير حين يقولون الحيدة، خطأ، هو الحيدة. وهذا كتاب شكك الذهبي في نسبته لعبد العزيز الكناني، وهو إمام من أقران الإمام الشافعي، والحقيقة أنه له، ولكن الرواية التي وصلت للذهبي فيها رجل مضعف، ولكنه روي بمرويات أخرى ليس فيها هذا الرجل المضعف من قبل أهل الحديث. وثانيا، الكتب التي تروى لا تعامل معاملة الأحاديث في اشتراط ضعف الراوي ولا معرفته، وإلا لضعفنا كثيرا من الكتب التي لم تصلنا إلا عن طريق رجال مجهولين عند أهل الحديث. مجهول يعني لم يوثقه أحد، هذا معنى الذي يقال له المستور أو مجهول الحال أو مجهول العين، يعني معروف وقد يكون حاكم وخليفة لكن يقال عنه مجهول، يعني روى عنه واحد ولم يوثقه أحد، فهذا يقال له مجهول العين أو مجهول مطلقة. وإذا روى عنه اثنان فأكثر يقال عنه مجهول الحال مستور، أو يرويه رجل مضعف إذا روى من حفظه، لكن إذا روى من الكتاب فهو ثقة. أبو بكر القطيعي هذا الذي ليس لنا رواية للمسند إلا له، وهو تلميذ عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، والمسند لم يسمعه من إمام من صاحبه الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل إلا ابناه صالح وعبد الله، لأنه ألفه في آخر عمره، ولذلك كما قال الذهبي كثر فيه عدم الترتيب، يعني ربما يروي حديثا لعبد الله بن عمرو العاص في مسند عبد الله بن عمر، وهذا يقع وموجود. القصد، من الذي روى لنا المسند؟ رواه عبد الله عن أبيه. من الذي روى عن عبد الله؟ أبو بكر القطيعي، وهذا رجل عليه كلام. ومن أجل الباطل محمد زايد الكوثري راح اتهم المسند لاتهام هذا الرجل، هذا باطل،